بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 13 من محاضرات تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا قول فرعون والملأ من حوله بعد أن رأوا الآيات، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لقد أراهم الله جل وعلا آياته الكبرى، لقد وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، لقد غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، لقد أجمعوا كيدهم وألقوا بحبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لقد أراهم الله آياته الكبرى وأدركوا وأيقنوا أن ذلك ليس بسحر، لقد بطل السحر، أن ذلك ما هو إلا آيات بينات من عند الله عز وجل. لكن السعيد من سعد في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه. لقد حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لكن رحمة الله جل جلاله لم يعاجلهم بعقوبة عامة، ما كان الإغراق بالطوفان إلا الفصل الأخير. لكن قبل هذا الله جل وعلا اختبرهم بآيات لكي يردهم إليه، لعلهم يعتبرون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يتفكرون. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الطوفان قالوا كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، فاضت الأرض بالمياه وركدت على ظهرها فلم تعد صالحة للإنبات. نعم، وقيل إن الطوفان كثرة الموت، طاعون وكثرة الموت، كما قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حتى قال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون، على كل حال جمع ما بين التفسيرين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد معروف مشهور، وهو مما أحله الله جل جلاله، أحله النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فبين إني الجراد والطحال أو ميتة البحر والكبد والطحال. فالسمك والجراد مما أحله الله عز وجل، والكبد والطحال مما أحله الله جل جلاله. الجراد مما أكله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث ابن أبي أوفى يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. هل المعية معية الغزو أو معية أنهم أكلوا فأكل معهم؟ القول محتمل. حافظ ابن حجر يقول: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد أنه يريد مع أكله. القصد أن الله جل وعلا أرسل الجراد عذابا ورجزا على بني إسرائيل. والقمل، هل هو هذه البراغيث التي تنتاب الناس في مضاجعهم، أو أنها السوس الذي يخرج من الحنطة، أو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له. بكل هذه التفسيرات قال أهل العلم، وأيا كان المقصود به فهو عذاب ورجز أرسله الله جل وعلا على بني إسرائيل. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، قلنا إنه السوس الذي يخرج من الحنطة، فيقال كان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلم يرد منها إلا 3 أقفزة وقد أكلها القمل، أكلها السوس. فدعوا موسى أن يدعو الله لهم أن يكشف عنهم ما أصابهم من هذا البلاء. والضفادع مما أرسله الله جل وعلا رجسا وعذابا على بني إسرائيل، يعني ما يخرج الرجل أو يدخل حتى تملأ الضفادع عليه داره وفناءه وصحنه وإناءه ووعاءه، أصبحت عذابا لا يطاق. أرسله الله جل وعلا لكي يذكرهم به، لكي يردهم إليه جل جلاله. الدم أرسل عليهم الدم جل جلاله، فكلما استقوا من الأنهار أو الآبار وجدوا في أوعيتهم دما عبيطا، بدلا من الماء يجدون دماء. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم كشف عنهم هذا العذاب عندما كما قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. قبل هذا يقول الله جل جلاله: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وكشف عنهم العذاب شيئا فشيئا. ربما يتعظون، ربما يتدبرون، ربما يرجعون، ولكن من غلبت عليه شكوته ومن حقت عليه كلمة العذاب فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أرسل الله الطوفان ففاض الماء على وجه الأرض وركد، لا يقدرون على حرث ولا على عمل شيء، حتى جهدوا جوعا فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكشف عنهم فلم يفوا بشيء مما عاهدوا الله عليه وعاهدوا عليه نبيهم موسى، فأرسل الله عليهم الجراد فأكلوا الشجرة حتى كان الجراد يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم. فقالوا أيضا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء، فأرسل الله عليهم القمل. فمما ذكره بعض أهل العلم أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى إلى كثبان مرتفع حتى يضربه بعصاه، فضربه فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. فلما جهدهم هذا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، فدعا ربه فكشف عنهم فما وفوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد منهم ثوبا ولا طعاما إلا وإذا الضفادع قد غلبت عليه. ما فلما جهدهم هذا قالوا مثل ما قالوا، فسألوا ربه أن فسأل موسى ربه أن يكشف عنهم فلم يفوا أيضا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دماء لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. هذه آيات ربك عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما أغنت عنهم الآيات والنذر، وما ردتهم إلى جادة الحق، وما أعادتهم إلى رشدهم ولا إلى صوابهم، بل ظلوا في غيهم يعمهون واستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لما عتوا عن أمر ربهم ورسله، لما تمردوا مع ابتلائهم واختبارهم بالآيات المتواترة المتتابعة واحدة تلو الأخرى، جاءت البطشة الكبرى، جاء الهلاك بسنة عامة. انتقم منهم بإغراقهم في اليم جميعا، وهو ذلك البحر الذي فرقه الله لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم جاء فرعون وجنوده على إثرهم، وأراد موسى أن يضرب البحر بعصاه ليلتئم كما كان، فأوحى إليه ربه اترك البحر رهوا، اتركوا ساكنا إنهم جند مغرقون. فأخذ القوم يجدون في إثر فرعون وبني إسرائيل حتى أصبحوا في لجة البحر وفي وسطه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، ثم أنجينا موسى ومن معه أجمعين وأغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم امتن الله جل وعلا على بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وأي استضعاف؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذا قول الله جل وعلا في سورة القصص. ونريد، هذه إرادة الله والله فعال لما يريد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكانت القصة، كانت البداية أن القائد يربى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هكذا كانت البداية وهكذا كانت النهاية. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وما بين البداية والنهاية عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، لقد من الله على بني إسرائيل ومعهم نبيهم موسى، لقد أهلك الله فرعون وجنوده، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. حسن البصري وقتادة يقول في قوله تعالى: مشارق الأرض ومغاربها الشام، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الصبر لا يأتي إلا بخير، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى جل من قائل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي خربنا ما كانوا يصنعونه من المزارع والعمائر وما كانوا يعرشون، أي ما كانوا يبنون، ما كانوا يبنون. أنا أرجو ألا تقرأ هذه الآيات وأمثالها قراءة خطأ، وأن يقال إن أرض فلسطين هي ميراث أورثه الله جل وعلا لبني إسرائيل. ليس بين الله وبين أحد من عباده حق نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد زالت عنهم هذه الصفة وهذا الاستحقاق لكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كيف نال عهد الله ويبقى على توريثه أرضه؟ من قال إن يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كيف نال عهد الله جل جلاله من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء؟ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كيف نال عهد الله عز وجل من زعم أن الله قد خلق الأرض في ستة السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه الكلل والتعب والملل فكان في ويك إند راحة كأنه بشر من البشر؟ أكذبهم الله جل وعلا فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب. كيف يبقى على عهد الله وميثاقه من زعم أن نبي الله سليمان قد كفر وعاد في آخر أيامه إلى عبادة الأوثان؟ والله جل جلاله يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كيف يبقى على عهد الله وميثاقه واستحقاقه لإرث أرضه من رمى مريم البتول بالعظائم والشنائع وهي التي برأها الله وطهرها؟ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فشرعية القوم قائمة على الغزو، استعمار والدسائس، الإرهاب، القهر، وليس لهم من حق معتبر في هذه الأرض قط. بعد أن قال ربي جل جلاله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كيف يبقى على عهد الله وميثاقه من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟ كيف يبقى على عهد الله وميثاقه من كفر بعهد نبيهم موسى لهم عندما أخذ عليهم الميثاق إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يدي صحيفة من التوراة فتمعر وجهه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، بلى يكفي والله يا ربنا. ثم قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، عندكم قوم تجهلون. يخبر الله جل جلاله عما قاله جهلة بني إسرائيل لنبيهم موسى بعد أن جاوز بهم البحر، وبعد أن أراهم الله من آياته الكبرى، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا أو قال بعض أهل التفسير كانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله جل جلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، متبر هالك وباطل ما كانوا يعملون. بالمناسبة وقعت قصة مشابهة في السيرة يحكيها أبو واقد الليثي، يقول نعم يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى حنين، وكان للكفار سدرة، شجرة سدر يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. نعم فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، شجرة أخرى عظيمة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا برضو نريد أن تكون لنا جهة شجرة نعبئ منها بركات كما يفعل هؤلاء القوم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذه حادثة ذات أنواط، والصحابة لم يطلبوا الشرك، لم يطلبوا شيئا مشابه لما عليه المشركون، لكن بإذن من الله وببركة من الله، فلم يكن شركا حقيقيا بحتا، لم فيه مشابهة في وجه من الوجوه. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة إلى الشرك وحمى حمى التوحيد، وأعظم ما في ديننا بل ما في دين الأنبياء والمرسلين جميعا عبادة الله وحده، المشترك الإيماني العام الذي ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. قال إنكم قوم تجهلون، الله أكبر، إنها السنن كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون. وبالتالي أحبائي في الله هذه مسألة مهمة، لا يطلب المدد إلا من الله عز وجل. ما شاع في بعض الجهال المتصوفة مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا فلان، والله إنه الباطل الصراح. الله جل وعلا هو الذي يمد بما شاء من شاء من خلقه، فإذا استعنت تستعن بالله، إذا استغثت تستغيث بالله، إذا سألت فاسأل الله. اعلم أن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق أو كاستغاثة السجين بالسجين. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يحكي شاعر يمني يصور مشهدا من المشاهد تجري حول ضريح الحسين رحمه الله، الضريح المزعوم وهو مزعوم في أماكن كثيرة، لكن كان يحكي عن مشهد في مصر المحروسة. فكان يحكي أن ابنته أو إحدى حرماتي دخلت إلى مسجد الحسين فسمعت هؤلاء المجاذيب مدد مدد يا سيد الحسين، مدد مدد يا ابن خير جد. فراعها ما رأت أخذت تقول أحبابي المقنعون زائف الإيمان نحن بالمدد، فبالتبتل الذليل للحسين نكفر الصمد ونشرك الإنسان بالأحد. يشدها المجذوب سدنة أحد سدنتي هذا الضريع من ثيابها لتخرسي يا كافرة ولتركعي إلى الضريح تطلبين المغفرة تدفعه مكابرة. يلتف آخرون حولها ويبدأون ضربها فتستجير، لم أستطع أجيرها فهم كثير، يجلبهم صوت الجموع النافرة مرتدة مرتدة وكافرة زنديقة وفاجرة. يبح صوتها يضيع توجه الكلام للضريح يا سيد الحسين يا جثة تآكلت من مشرق السنين. هذه فيها نظر لأن الله قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء وعلى إثرهم الصالحين والشهداء، ولونت حياتنا بالكفر واليقين وخدرت عقولنا واستعبدت أرواحنا بالوهم والظنون. أراك عاجزا عن كل شيء، مليون عاجز، من مات من عصور، من يسكن القبور. يا سيد الحسين لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. إن كان في الشعر شيء من الجفاء في الحديث عن الحسين فنحن يعني نبرأ إلى الله تعالى منه، لكن المقصود أنه لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. ولآل بيت رسول الله كل الحب وكل التوقير وكل الإجلال. لقد شكى العباس يوما للنبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يجفون بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فنحن نحب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته ونشهد الله على محبتهم ولا نقبل فيهم كلمة سوء واحدة. اللهم احشرنا معهم وأدخلنا مدخلهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. نمضي بعد هذا مع قول الله سبحانه وتعالى قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. أنكر عليهم موسى طبعا طلبهم ولم يجبهم إليه، ومن الصفاقة أن القوم خرجوا لتوهم من البحر وقد شقه الله لهم وأنجهم بهذا من فرعون وجنوده وأراهم الآية الكبرى، فما إن تجاوزوا البحر حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سبحانك ربي ما أحلمك بعبادك. ثم يواصل القرآن الكريم حديثه عن امتنان الله على بني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذكرهم موسى أيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يذكرهم نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما كانوا فيه من الهوان والذلة وما صاروا إليه من العزة والاستعلاء، وكيف شفى الله صدورهم من عدوهم وأذهب غيظ قلوبهم وجعلهم ينظرون إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه نعم الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر قيد النعم ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن الله غني حميد. أحبتي أخوتي وأخواتي في الله حيثما كنتم، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، وحتى نلتقي يوم الاثنين القادم إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن شاء الله بعد يعني قريب من ساعتين، إلا الساعة 9:15 بإذن الله تعالى، معنا موعد مع حلقة فتاوى على الهواء مباشرة، فتابعونا. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.